إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذه الأمة أمة مرحومة معصومة، وأما رحمتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه أمة مرحومة. جعل الله عز وجل عذابها في الدنيا وليس عليها في الآخرة من عذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكما أن الكفار عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فإن هذه الأمة عجل لها عذابها في هذه الحياة الدنيا. وهذه الأمة أمة معصومة، أي إن الله عز وجل عصمها في الجملة أن تقع في الضلالة أو أن تجتمع على الضلالة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فلا يزال الله عز وجل يغرس فيها غرسا يستعملهم في مرضاته سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذا الدين قائما حتى يأتي أمر الله. وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني بين يدي الساعة، وغير ذلك مما يدل على أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن تفرقت شيعا وإن تمزقت أحزابا، لكن يبقى السواد الأعظم على ما كان عليه رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالحون. فإن عوام الناس في الحقيقة لا ينسبون إلى هذه العقائد الفاسدة، وإنما هم في أصلهم على فطرتهم التي فطرهم الله رب العالمين عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك هو الدين القيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة هي خير الأمم كما قال ربها سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه خير الأمم لأن عقيدتها حنيفية، ولأن منهاجها على النهج الأسمح، نهج محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمم السابقين أوكل إليهم حفظ كتابهم فلم يحفظوه. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل حفظ عليها الوحي المعصوم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هاهنا يعم الكتاب أي القرآن، ويعم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة جعل الله عز وجل لها الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الأمة من وقع في سيئات فتاب تاب الله عليه وكتبت له حسنة، ومن أراد أن يأتي سيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا وقع فيها كتبت له سيئة واحدة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من غلبت آحاده أي سيئاته عشراته أي حسناته. لأن الله يضاعف لك الحسنات، وأما السيئات فيعفو ويصفح ويغفر، وإن أخذ فإنما يؤاخذ سيئة بسيئة واحدة. وفضل الله عز وجل على هذه الأمة كبير. وهذه الأمة هي الأمة الوسط كما قال ربها سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا فضلاء خيارا. فالوسط هو العدل الفاضل الخيار، ومنه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى صلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أي أعلى الجنة وأفضلها. فالوسط هو العدل الخيار الفاضل. فهذه الأمة أمة وسط، أمة عدول خيار، ولذلك كانوا شهداء الله عز وجل في أرضه، وكانوا شهداء الله يوم القيامة. يؤتى بنوح صلى الله عليه وسلم وبأمته فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. لأنها أمة فاضلة، ولأنها هي الأمة الوسط. وهذه الأمة خصائصها كثيرة، ومنها أن الله عز وجل فضلها بأن جعل الأرض كلها لها مسجدا، وكان الذين من قبلنا لا يصلون إلا في بيعة أو كنيسة. وأما هذه الأمة فقال نبيها صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. وقال: فضلت هذه الأمة على غيرها بثلاث، فذكر منها: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وقال: وأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي، فعنده مسجده وطهوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الأمة بهذه الصفات والنعوت وعلى هذه الخصائص والميزات، كانت آخر الأمم وجوداً، وكانت أسبق الأمم حساباً ودخولاً الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، يعني نحن الآخرون وجوداً، نتمم 70 أمة، نحن خيرها وأكرمها على الله، ونحن السابقون حساباً يوم القيامة ودخولاً الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: نحن الآخرون السابقون، ففضلنا الله عز وجل بذلك، وفضلنا بأننا أكثر الأمم. فهذه الأمة آخر الأمم وخير الأمم وأكثر الأمم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا وقلنا: رضينا يا رسول الله. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: رضينا يا رسول الله. قال: والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة نفس كافرة، وكل من لم يكن مسلما فهو كافر بالله العظيم، كل من لم يكن مؤمنا بمحمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن وليس بمسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ثم قال: وإن المؤمنين في الكفار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أي أن المسلمين قلة بالنسبة إلى الكافرين، فإن الكفر كثير جدا. وأما الرسل وأتباعهم قال: وما آمن معه إلا قليل. فهذا حال النبيين، وسيأتي حال أتباعهم يوم القيامة في حديث ابن عباس قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وإن المؤمنين في الكفار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فالمؤمنون بالنسبة إلى الكافرين قليل. ولذلك لما يقال لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب مما؟ فيقول: من كل 100 واحد، أن يدخل الجنة، و99 إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن هذه القلة المؤمنة من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله، أكثرها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يبلغون النصف كما رجى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يكون من يتبعني ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: إني لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: والله إني لأرجو أن تكونوا الشطر، أي تكونوا نصف أهل الجنة. بل إنه ورد في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة 120 صفا، لأمتي منهم 80 صفا، ولسائر الأمم 40 صفا. فعلى هذا الحديث على ظاهره أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة، أي يبلغون الثلثين من تعداد أهل الجنة بفضل الله سبحانه. وبعض أهل العلم قالوا: هذا الحديث لا يتعارض مع الأول، وإنما المراد أنهم من حيث عدد الصفوف فهم الثلثان، وأما من حيث العدد فهم الشطر أو النصف، لأنه لا يلزم أن يكون عدد كل صف كعدد كل صف، وعلى القول الآخر قالوا إنه أعلم بعد صلى الله عليه وسلم، أي أعلمه الله عز وجل بوحيه الأعظم أن أمته تبلغ الثلثين من أهل الجنة بفضل الله عز وجل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ. والرَّهْطُ هو العدد من 3 إلى 10، والرُّهَيْطُ تصغير الرَّهْطِ، أي إنهم عدد قليل. قال: ورَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، والنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَا أَحَدَ مَعَهُ. يأتي النبي من أنبياء الله عز وجل، دعا دعوة صادقة واضحة، دعوة بينة لائحة، وما آمن معه لا قليل ولا كثير. ويأتي النبي ولا أحد معه يوم القيامة، فهل قصر في دعوته؟ وهل قصر في تبليغ رسالته؟ حاشا وكلا، فإنهم الكمل من عباد الله سبحانه. ولكن الناس يجحدون ما أتى به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: إذ عرض لي سواد كبير فقلت: هذه أمتي؟ قيل: هذا موسى وقومه، أو موسى وأمته. إذ عرض لي سواد أكبر منه فقيل له: هذه أمتك. ثم عرض لي سواد سد الأفق فقال: هذه أمتك. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وجاء في رواية أبي أمامة عند أحمد قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، أي يبلغون 70 مليونا في تعداد الناس، هذا على ظاهر الحديث. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى زاده ربه عز وجل. والظاهر أن العدد في هذه الأحاديث على كثرة المبالغة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تتكاثر، قال: فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكاثر عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء في لفظ قال: فلا تسودوا وجهي. وقال صلى الله عليه وسلم: ذلك أمرا لهذه الأمة أن تتزاوج وأن تتناسل وأن تتكاثر، فإن هذا مما يفرحه ويبيض وجهه ويتباهى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالسعيد من أخذ بوصاته، وضده من لم يعمل بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله سننهم الزواج والنكاح، وأما خلافهم فعلى الزنا وعلى السفاح. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وكانت لهم الأزواج وكانت لهم الذرية. ومن دعوات عباد الرحمن قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك لما دخل سعد بن هشام على عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها فقال: أترين التبتل؟ فقالت: لا. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ ألم تقرأ قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ وقد تزوج رسول الله وقد كان له الولد، فإياك والتبتل. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، أي بالزواج. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقال أنس: كان يأمرنا بالباءة، وكان ينهانا عن التبتل، ينهانا عن ترك الزواج، وقال: لا رهبانية في الإسلام. قال: وينهانا عن التبتل نهيا شديدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا رهبانية كرهبانية الإسلام، ولا زواجا بلا تكاثر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا تناسل يعلي تعداد هذه الأمة حتى يكيد أعداءها. وليس الأمر كما يظن ويشاع ويعلن أن تعداد السكان مما يضعف الأمم، فهذا كذب أصلع. فإن الأمم التي تهيمن على قوى العالم إنما بتعدادها البشري، وهذا الغول الصيني الذي يكتسح العالم من شرقه إلى غربه وتعداده كما هو معلوم تعداد كبير جدا. ولذلك الأمم التي تسمى بالأمم المتقدمة أو المتحضرة، سواء في الاتحاد الأوروبي أو غيره، تشجع على التكاثر وعلى التناسل، بل إن الدولة لتتكفل ذلك تكفلا وتعطي عليه المميزات ونحو ذلك. فقال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الدعوات التي تقوم في دول الإسلام ولا ترى في غيرها إنما هي نكاية في المسلمين لإضعافهم، فاحذروا عباد الله. وإن من هذه الدعوات تأخير الزواج أو تركه كلية حتى يعم الخنا والزنا والرذيلة، ويشيع ذلك في المؤمنين وفي المسلمين، وحينئذ يكون ضعفهم ويكون هوانهم كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزواج ويأمر بالتكاثر أيضا صلى الله عليه وسلم، بل إن رجلا أتاه كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال غير أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. فأتاه الثانية فقال معقل فنهاه، فأتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وغير ذلك مما أتى عنه صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من أخذ بسنته، وضده من رغب عن سنته. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بسنته، وأن يمسكنا بشرعته، وأن يحيينا عليها، وأن يقبضنا عليها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.